أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. فلا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وَلَنْ يَدْخُلُوا

تكون من أصحاب النار. وذلك جزاء فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أجل ذلك كتبنا على أنه من قتل نفسا جميعا أنه من قتل نفسا جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا بعد ذلك في الأرض لمسرفون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم I

من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.